اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأجزاء فيها ثلاثة اتجاهات، ثلاثة آراء. الرأي الثاني للشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله روحه الزكية، القائل بأن الأجزاء يستحيل أن تتصف بالوجوب النفسي، بل هي متصفة بالوجوب الغيري فقط، تماما على العكس مما أفاده الآخن الخراساني. وحاصل التوجيه الذي ذكره هو أن تعلق الحكم بشيء فرع ثبوته في الذهن، وحينئذ نقول الأجزاء إما أن يتصورها المولى منفصلة بعضها عن بعض لا كشيء واحد، وإما أن يتصورها كشيء واحد. فإن تصورها مستقلتان حينئذ تعلق بكل واحد ماذا؟ إرادة مستقلة، وجوب نفسي، لا أن الوجوب الذي يتعلق وجوب واحد بالكل، بل كل واحد يكون حينئذ مستقل بالوجوب، وهذا الاحتمال باطل، لأن مقصود المولى تثبيت توجيه وجوب نفسي واحد لا وجوبات نفسية متعددة. وإن كان هذا الاحتمال، والاحتمال الثاني، وإن فرض عليه السلام ورحمة الله أن الجاعل المولى الحاكم يلاحظها كشيء واحد، في مثل هذه الحالة صحيح الوجوب النفسي سوف يصير واحد المتعلق بالكل، ولكن لا وجود في الذهن للأجزاء لكي ينصب عليها الوجوب النفسي الضمن، لا وجود أصلا. وتوجه الوجوب فرع ثبوت الشيء، توجه الوجوب لشيء فرع ثبوته في الذهن، فإذا أجزاء لم تلحظ على الاحتمال الثاني كيف توجه إليها الوجوب؟ فإذا لا يتوجه إليها الوجوب النفسي فيتعين أن يتعلق بها الوجوب الغيري المترشح من ذلك الوجوب النفسي الواحد المتعلق بالكل. هذا حصول اثنان. ويمكن التأمل فيما ذكره قدس سره، فإن لازم البيان المذكور استحالة تصور الأجزاء في الذهن، فأي جزء من الأجزاء لا يمكن أن يتصوره الذهن بما هو جزء. لازم هذا البيان هذا الشيء، لماذا لازم هذا البيان هذا الشيء؟ لأنه إذا تصورت الأجزاء بما هي مستقلتان لا بما هي شيء واحد لم تكن أجزاء. بل كان كل واحد شيئا مستقلا. وإن تصورت بما هي شيء واحد لم تكن هناك أجزاء بل هناك شيء واحد. فإذن لازم البيان المذكور أن الذهن ما إلى قابلية على تصور الأجزاء أيما كانت. يعني هذا واضح البطلان. إن كان تصور الأجزاء بما هي أجزاء من البديهيات، كيف نقول أنه لا يمكن؟ وحل الشبهة أن يقال إننا نختار الاحتمال الثاني، الذهن يتصور الأجزاء بما هي، شيئا أو شيء واحد بما هي شيء واحد، بيد أننا ندعي أن تصور الكل بما هو شيء واحد بعينه هو تصور، بنفسه هو تصور للأجزاء. ويستحيل ندعي أكثر تصور الكل بلا استثناء بلا تصور الأجزاء، إذ لو لم يكن تصور الأجزاء مقرونا بتصور الكل لم يكن التصور تصورا للكل، فإن معنى تصور الكل ملاحظة أشياء متعددة كشيء واحد، فتصور الكلية ملازم لتصور الجزئي، وتصور وهكذا العكس، أي تصور الجزئية ملازم لتصور هذا، والقضية وجدانية قبل أن تحتاج إلى صياغة بالألفاظ، فإن الدار يمكن التي هي مرتبة من غرف وساحة وجراني بالجير زميني والمرافق الأخرى، الدار مجموعة نصورها بما هي شيء واحد، نصورها في الدار، لكن ليس معنى ذلك أنه لن نتصور الأجزاء بمن يعني، بل في داخل هذه الصورة الواحدة للدار صور صغيرة للغرف والساحة والمرافق. وبهذا اتضح أن الاتجاه الصحيح هو الاتجاه التالي، أي أن الأجزاء لو كان يصدق عليها واقع المقدم، لو كانت مصداقا لواقع المقدمة أمكن أن تتصف بكل الوجود نفس ورد، ولكن لا نراها مصداقا لواقع المقدمة كيما تتصف بالوجود الغير. يتعين اتصافه بالوجود المسلم نصبحك تلازم بينك تصور الكل وتصور الكل، ذلك بعد رح نتصور الكل وقد نكون غافلين عن تصور الأجزاء، وقد نتصور الأجزاء وقد نكون غافلين عن تصور الكل، ما في أي ملازم لا تصور يعني مفهوم الكل قد مرة مخصوص من كما تقول مفهوم الكل على أنا أقول كل كل كل لما نقول كل هو تصور مفهوم، لكن لا، انا اقول تصور به الساعه الان، هاي الحسيني اللي قاعد اشوفه الساعه الان، ماكو تصور الساعه الان في ذهني، حتما في داخل تطور هذا الشيء، هذا الحسيني بما هي كلما تصور لابد ماذا في داخله متصور الاجزاء، يستحيل ولا ما متصور اذا ماذا الكل دماغه كل اذا ما متصور هذا الحسيني بما الحسيني لما انت تصور حتما الاجزاء داخله متصور. هذا كله بالنسبة إلى الأجزاء، الإشكال في الأجزاء، في الأجزاء في المقدمة الداخلية. الكلام يقع في الشرائط في القسم الثاني، يعني احنا قلنا قسمنا المقدمة إذا تتذكرون باعتبار القيد والتقيد، إذا تتذكرون علما أن ثلاث أقسام، أولى أن يكون القيد والتقيد داخلا في الواجب، قلنا هذا جزء. قسم الثاني أن يكون التقيد داخل والقيد خارج، هذا الشرط قلنا. قسم الثالث أن يكون كلاهما خارج، هذا كنا قد يقال المقدمة خارجية، مثل شراء اللحم بالنسبة إلى الذهاب للسوق بالنسبة لشراء اللحم. زين، قلنا القسم الثالث لا إشكال، ما وقع محل الإشكال بلا خلاف، يمكن يتصل بالوجوب الغير، إنما الكلام في الأولين في الأجزاء وفي الشراء. في الأجزاء لا ننهيش الكلام، يقع الكلام في الشراء. الأول كان يقول ماذا يستحيل ماذا أن تتصف بالوجوب الغيري، أنا أيد أقول ماذا لو كان مقدم ولا مشبه، إنما صاحب الكتاب يقول حتى لو كان مقدم ماذا يستحيل اتصاف الوجوب الغيري أن تتصف بالوجوب النفسي، الفارق في دعوى الإمكان والاستحالة. زين، الكلام يقع ماذا في الشرائط؟ أي لا، هو هذا يفهم إن شاء الله، يعني الكلام في مختصر ذلك. وفي باب الشرائط توجد دعويان متعاكستان، الأولى ما أشار له الآخوند في آخر مبحث مقدمة الواجب من أن الشرائط يلزم اتصافها بالوجوب الغيري ولا يمكن ألا تتصف، ولا يمكن ألا تتصف، إذ الشرط لا نعرف كونه شرطا شرعا، طبعا قلت يا إخواني من الشرط الشرط الشرعي، إلا من أمر الشارع، إلا من تعلق أمر الشارع به، فمن دون أمر الشارع بالوضوء عند الصلاة لا نعرف كون الوضوء شرطا شرعا، شرطا شرعيا. وحيث أن الأمر متعلق بالوضوء لا يحتمل كونه نفسيا النفسي متعلق بالصلاة فيتعين كونه أمرا غيريا، فيتعين كونه أمرا غيريا، وبهذا ثبت ما نقول وهو المطلوب، ثبت ما نقول أكرر، إذ نحن أردنا إثبات أن الشرائط يتعين اتفاقها بالوجوب الغير فسبب كيف تقرر من الأول تقريب المطلب أن يقال على أن الشرط لا نعرف كونه شرط شرعا الوضوء ما نعرف كونه شرط شرعا للصلاة إلا بتعلق الأمر به وإلا العقل ما يحكم بشرطيته وحيث الأمر المتعلق بالشرط لا يحتمل كونه نفسيا يتعين كونه غيريا وهو المطلوب ويرده إن هناك طريقا آخر لمعرفة كون الشيء شرطا شرعيا وهو أن يقول الشارع هكذا صل عن طهارة عن وضوء فمن تعلق الأمر النفسي الصلاة زائد شنو التقيد بالوضوء تعلق الأمر النفسي بالوضوء نعرف أن الوضوء شرط فإذا قلنا أن الأمر بالتقيد يستلزم أمرا غيريا بالخير صار الخير أي الوضوء مأمورا بالخير وإذا لم نقل بأن الأمر بالتقيد أمرا بمقدمته الأمر بالشيء لا يستلزم الأمر بمقدمته وهو الخير فلا يكون هناك أمر غيره فلا سأكرر من الأول هذا صاحب البيان تصور على أنه شرطية الشرط لا نعرفه إلا من أمر غير نقول له كون الشيء شرطا يمكن أن نعرف منين من تعلق الأمر النفسي الصلاة زائد ماذا تقيد الوجود فيصير الصلاة واجبة بالوجود النفسي والتقيد واجب بالوجود يبقى القيد وهو الوجود إلنا يجب أن نقدم الواجب نقلنا مقدمة الواجب واجبة فالقيد يصير مقدمة للتقيد يصير واجب بالوجود وإلا لم يكن واجب بالوجود هذا دعوة الأولى الدعوة الثانية التي معاكسة للأولى تماما قلنا أن يقال إن الشرط الشرعي يستحيل اتصافه بالوجوب الغيري ويتعين اتصافه بالوجوب النفسي وهذه الدعوة نقلها الشيخ المظفر قدس الله روحه الشريف في أصوله مبحث مقدمة الواجب اللي قارئ أصول المظفر هي موجودة حيث نقلها عن بعض أعاظم مشايخه ويقصد بذلك شيخ النائيني قدس الله روحه الشريف وإن كان البيان مذكور في أصول الفقه لم يذكر نسخ الصياغة والمنهج في تقريرات المنهج. لكن الروح تقريبا موجودة في مبحث الشرط المتأخر. لا واحد يقول راجع الروح، روح كلام كذا موجود في مبحث الشرط المتأخر. وحاصله أن الشارع حينما يأمر أمرا نفسيا بالصلاة المقيدة بالوضوء تصير الصلاة مأمورة بالأمر وهكذا التقيد يصير مأمورا بالأمر. وإذا صار التقيد مأمورا بالأمر النفسي صار القيد وهو نفس الوضوء مأمورا بالأمر النفسي أيضا، فإن التقيد لا وجود له إلا بواسطة القيد. إذ الأمر الانتزاعي وهو التقيد لا وجود له إلا بمنشأ انتزاعه وهو القيد. وما دام الأمر كذلك فالوجوب النفسي المتعلق بالتقيد يكون وجوبا نفسيا متعلقا بما للقيد. فهذا كلام المصري أكرر يقول ما دام الشارع أمرنا بالصلاة المقيدة بالوضوء إذن صار شيئان مأمورين بالأمر النفسي صلاة التقيد، وإذا صار التقيد مأمورا بالأمر النفسي فمقدمته وهو القيد. أقول مو مقدمة القيد لدي المقدمة هاي عبارة لدي القيد يصير مأمورا بالأمر النفسي أيضا. ليش؟ إذ لا وجود لمنشأ الانتزاع للتقيد إلا لا وجود للأمر الانتزاعي وهو التقيد إلا بمنشأ انتزاعي إلا بالقيد، فيصير الأمر النفسي متعلق بالتقيد أمرا نفسيا بالقيد. وإذا صار القيد مأمورا بالأمر النفسي يعني الوضوء صار مأمورا بالأمر النفسي استحال اتصافه بالأمر الغيري للزوم اجتماع المثلين، وإلا يلزم اجتماع المثلين. هذا البيان الفقهي أصول فقهي لعله عليكم السلام ورحمة الله. الصياغة قلت في عبارات المرجمة ويرده أن التقيد وإن كان لا وجود له إلا بما إلا بالقدر، ولكنه ليس عينه ليس نفس التقيد حتى يكون الأمر النفسي المتعلق بالتقيد أمرا نفسيا بالقيد، وإنما هو مقدمة أي القيد مقدمة لمن التقيد. وما دام مقدم وما دام هو مقدمة له فلا يكون الأمر النفسي المتعلق بالتقيد متعلقا، وإنما يكون الأمر النفسي بالتقيد مستلزما لأمر غيري بالقيد. بناء على أنا مقبلت الواجب ودعوى أن التقيد لا وجود له إلا بمن بالقيد، فالأمر النفسي بالتقيد يكون أمرا نفسيا بمن بالقيد. هذه الدعوة التي ذكرت لكم مدفوعة بأن لازمها أن تكون كل مقدمة من المقدمات هي واجبة بالوجوب النفسي. فالذهاب إلى السوق لشراء اللحم يصير واجب النفسي، إذ لا وجود لشراء اللحم إلا للذهاب إلى السوق. فالأمر النفسي بشراء اللحم يكون أمرا نفسيا للذهاب إلى السوق. وهكذا السفر بالنسبة إلى الحج يلزم أن يكون واجبا نفسيا، إذ لا وجود للحج من دون سفر. فالأمر النفسي للحج أمر نفسي بالسفر، وهكذا شلون هاي صارت حتى أهل مرزيف هنسي والله نكتب في ذكرها، وهي أن التقيد لا يمكن أن يحصل. فنحن نكتب التقيد صحيح وذكر ابن عقل، لكن احنا نريد نقول النقطة الذي ذكرها وهي أن التقيد لا وجود له إلا دينا بالقيد، فالأمر النفسي بالتقيد أمر النفس. نقول لها إذا اجتار الحجي فحينئذ كل مقدمة راح تصير واجب الوجوب النفسي، لأنه لا وجود لدى المقدمة إلا بها، فالأمر النفسي بذي المقدمة أمر نفسي يكون بها بالمقدمة. إذن احنا هذه الدعوة انما نسلمها لو كان القيد نفس التقيد. هذا كلام المرجئة مقدمة له، ما دام مقدمة له فإحنا لا يلزم ان يكون واجبا بالوجوب النفسي. هذا مضافا إلى أن محذور اجتماع المثلين قد تقدم التأمل فيه. قلنا إن ذاك خاص في الوجوبين النفسيين، فإن لازم اجتماع الوجوبين النفسيين اجتماع مصلحتين مستقلتين أو إرادتين مستقلتين، وذاك قد يقال هو غير ممكن. وأما إذا كانت إحدى المصلحتين مستقلة والأخرى غيرية، فلا محذورة في اجتماعهما باعتبار مصلحة. على أي حال بعد ما يستحق القلب الطول وبهذا ننهي كلامنا في النقطة الثانية. إذا تذكرون أنا قلت المنهج البحث في مقدمة الواد في نقاط، النقطة الأولى في تحديد محل البحث، النقطة الثانية في تقسيم المقدمة إلى داخلية وخارجية. هذا الآن فرغنا منه. النقطة الثالثة في مبحث الشرط متأخر، وهذا نرجعه بحوله وقوته عز وجل إن بقينا أحيا سالمين إن شاء الله تعالى إلى اليوم الثامن من شوال، بحوله وقوته عز وجل المصادف يوم الأحد إن شاء الله بعد شهر. اللهم صل على محمد وآل محمد.